السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل فيقول: هل هناك قول للإمام الشاطبي رحمه الله حول تحقق رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقط للصحابة؟ نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي باليقين من غير ظن ولا تخمين، ليست خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة. والرؤى جند من جند الله يمن بها على من يشاء، يثبت بها القلوب تارة ويبشر تارة ويخوف تارة، ولذا من رأى في المنام خيرا فليحدث به من يحب، ومن رأى شرا لا يحدث به فإنه لا يضره. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله تعالى عليها حق، ولا يمكن للشيطان أن يتمثل به، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيعرض صورة ما رأى على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السيرة فيجدها متطابقة، فليحمد الله وليعلم علم اليقين أنه لا بد وأن يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيراه في اليقظة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سيراني في اليقظة والنبي في الدار الآخرة التحق بالرفيق الأعلى، أي إنه سيكون من أهل الجنة، ورؤى الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أصحابه رضوان الله تعالى عليهم رؤى متواترة لا يشك فيها إنسان، وجمعها غير واحد من السابقين واللاحقين من المصنفين بمؤلفات مفردة، ومن المصنفات التي أفردها أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه العلامة ذهبي العصر عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله، وتأليفه ما زال محفوظا بخطه في مكتبة مكة المكرمة ولم ينشر، مع تراثه الذي طبع حديثا عن دار عالم الفوائد في مكة أيضا. والذي ينظر في أخبار في كتب الأخبار وكتب التأريخ وتراجم العلماء يجد مئات بل يزيد، قد يصل الأمر إلى ألوف، ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وقد امتن الله تعالى على العبد الضعيف الذي يتكلم معه: أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة علم، وأني دخلت مسجده والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يعلم أصحابه، وما والجالسون حواليه على يمينه ويساره عدد قليل صف أو صفان وجل الناس أمامه. ولما دخلت المسجد وجدت الناس قد وصلوا للمسجد والمكان ضيق، فلم أطمع ولم أطمح في المنام أن أجلس مع المتأخرين من الناس، فدققت النظر فوجدت من الصفوف التي حوالي النبي صلى الله عليه وسلم فيها فراغات وهي صف أو صفان، فسرت من المسجد إلى أن وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الرؤيا وأنا أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم من جنب، يعني أنا قادم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأنا قادم من الباب من جنب، وقربت منه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي حتى وصلت إلى الصف الذي يقف فيه الذي يجلس فيه خواص أصحابه، وكدت أن أسمع صوته فكدت أن أجلس ثم انتبهت، وقد رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حسنة ورؤيا ملأت نظري فيها، وأرجو الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع صحابتي في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من لطائف الصوفية يقولون من رأى النبي في المنام فهو صحابي، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام سواء كانت رؤيته في اليقظة أو في المنام. وهذا الكلام ليس بصحيح قطعا، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم فسأذكر لكم في الدرس القادم في أول الدرس كيف أن امرأة اسمها أم معبد لما سار النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، فمر بأم معبد وكان لها خيمة وكانت لها شياه، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم للوهلة الأولى فاستغربت جماله استغرابا عجيبا ووصفته بأبيات يستحق أن نذكرها. فأول الدرس القادم أذكر لكم وصف أم معبد، والوصف الذي رأيته عرضته على السيرة، وأحب أن أضبط الوصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بالطويل ولا بالقصير مربوع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكحل العينين يعني واسع العينين، ذا لحية كثة يعني في وجهه حمرة يعني يميل إلى الحمرة في في في في في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم معبد دققت وفصلت تفصيلا بديعا وهي لم تره إلا في تلك المرة، لم تره إلا في تلك المرة. طيب، أخ يسأل يقول إخوة اختصموا بسبب طلاق ابنة أحدهم من ابن عمها لعدم شعورها بالراحة لأسباب لا يعلمها إلا الله، ومنها وجود رجل سابق في حياتها لم يعرف أحد بقصتها إلا الله، وتسبب ذلك بوجود خصومات نتيجة الطلاق حيث تزوج زوج البنت يعني الذي طلقها تزوج زوجة أخرى، وجاء الرجل الذي كان ذو علاقة سابقة بالنبأ ليتقدم بطلب البنت المطلقة، وفعلا حصل الارتباط. فنصيحتكم يا شيخ لهؤلاء بعض، أولا نصيحتي أنا لا أتكلم الآن عن القضية، اسمحوا لي أن أتوسع قليلا لأنبهكم لأني أحبكم بأمر ينبغي لكل أب حريص على ابنته أن يفهم. بعض الآباء لا ينتبه إلى حاجة الولد ويملي على ولده ولا يراعي سنه ولا يراعي غريزته، يملي عليه بعد أن نضج وبعد أن كبر وبعد أن كمل عقله، وهذا أصل خطأ في التربية. الأصل الصواب في التربية أن المربي ينظر إلى ضعف المتربي ويراعي حاله وينزل عنده ليأخذ بيده ويصعد به إلى ما يمكن أن يرفعه من السمو في الأخلاق والأقوال والأفعال. البنت من رحمة الله عز وجل بالخلق، وحتى يفهم الآباء، البنت في سن معينة يبدأ يظهر وشكلها يقول لأبيها زوجني يا أبي، يعني شكلها وخلقتها تقول لأبيها زوجني يا أبي. أنا وأنا أسير في الشارع أرى بعض البنات تقول هذه البنت زوج مستوزج تبحث عن زوج، بعض البنات في بعض الحركات في الطرقات في كل حركة لها في الطريق في تسريحة شعرها وفي لبسها وفي طريقة حديثها إلى آخره هي تنادي تقول من يتزوجني. وبعض الآباء للأسف لا يفهم ولا يعقل هذا الأمر. بنت الرجل الصالح وقيل أنه شعيب ولا يضرني هل هو شعيب أم لا في سورة القصص لما رأت موسى وهو يسقي على وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لما الأب طلب موسى عليه السلام قالت واحدة منهن واحدة من ابنتي الرجل الصالح قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاء موسى عليه السلام لهذا الرجل الصالح سواء كان شعيبا أم لا على اختلاف بين المفسرين هي ابنته ماذا تقول بنته ايش تقول استأجر هو ايش قال له قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أنا أقسم بالله أن إحدى ابنتي هاتين المراد بها من قالت يا أبت استأجر يعني إذا رأيت ميلا من ابنتك لابن عمها أو لجار لشاب من الجيران هذا ميل طبيعي علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا هذا ميل طبيعي ما يجعل البنت مجرمة ولا يجوز لك شرعا أن تجبرها على أن تتزوج غيره عقوبة لها. إذا رأيت في الرجل ديانة وخلق من ابن ناس ما الذي يمنعك أن تزوجها؟ وتستغربون إن قلت لكم أنه قد ثبت في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. إيش الحديث؟ يعني أنت عندك بنت صالحة تسمع دائما من إخوانها ذكر واحد صاحب منهم على الخير فتتمنى أو العكس رجل يسمع من أخواته صديقة يعني لأخواته أنها والله صاحب الخلق صاحب الدين صاحب الجمال فهذا الشاب أحب هذه البنت ما أحبها بفساد ولا أحبها بتواعد ولا بحديث محرم ولا بنظرة محرمة من سمعة طيبة فما الذي يمنع أن يتزوجها؟ فأنت لما تزوج بنتك رغما عنها ستكون هذه الأهاويل وهذه الأعاصير والله يا إخوة نسمع كلاما على ألسنة الناس ولا أريد أن أستطرد ولو استطردت لبقيت لساعات طوال أذكر لكم قصصا تدهش وتعجب من جراء إكراه البنت على زوجها. نحن في زمن ينبغي أن نستصلح ولا نستحصل وينبغي أن نحصل الخير الغالب لا الخير الخالص. نحن في زمن نحتاج أن نحصل الخير الغالب لا الخير الخالص. مثاليات بعض الآباء أحيانا تودي ببناتهم إلى شر وإلى ضر وإلى سوء وإلى ما يغضب الله عز وجل. ولذا إذا تم الطلاق وتم زواج أخرى ماذا تقول؟ خلاص اجتمع بها بشرع الله عز وجل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تهدد وتوعد من أفسد امرأة على زوجها ليتزوجها؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها ما معنى خبب؟ أي أفسدها على زوجها ليتزوجها. والمرأة تدرون ما الذي يفسد المرأة على زوجها؟ جفاف العاطفة تجاه زوجها. فالمرأة دائما تحتاج إلى أن تكون العاطفة ما يكون البيت في جفاف عواطف البيت تكون في عاطفة الزوج دائما يعني يذكي العاطفة ويظهر العاطفة لزوجته. هذا هو سعادة سعيدة المرأة السعيدة ليست سعادة المرأة في المال ولا في المسكن. سعادة المرأة أن تشعرها بعواطفها أنها حاضرة وأنها موجودة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تضع لقمة في فم زوجك صدقة. صدق على إيش؟ على بطنها؟ لا والله، صدق على مشاعرها. قبل أن تكون صدق على بطنها هي صدق على مشاعرها، وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. فمتى ما دام تم طلاق وما تم زواج آخر واجتمعا على شرع الله عز وجل فليس لك أن تتكلم، لكن درهم وقاية خير من قنطار علاج. درهم وقاية خير من قنطار علاج. وقالوا من أحكم البدايات سلمت له النهايات. أسأل الله أن يستر على المسلمين والمسلمات وأن يستر على أعرابنا. ما حكم دفع غرامات التأخير على الاشتراكات السنوية الاختيارية كالجمعيات التعاونية والنقابات المهنية؟ هل يجوز الاشتراك فيها ابتداء مع وجود شرط غرامة التأخير؟ وبارك الله فيكم. الجواب له شقان. الشق الأول، الغرامة المالية وقع فيها خلاف عند السابقين من أهل العلم، ولا أريد أن أفصل طويلا، لكني أقتصر على القول الراجح عند العلماء الذي أراه تبعا لكثير من المحققين من العلماء، وعالج هذه المسألة معالجة بديعة الإمام ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه الطرق الحكمية، وقرر أنه يجوز العقوبة بالغرامة المالية شريطة تنظيم هذه الغرامة، وأن تكون هذه الغرامة ليست لصالح الذي يعاقب، وإنما تكون هذه الغرامة لصالح الناس لصالح الأمة. فالدول اليوم لما تضع غرامات في التأخير المثقفات وما شابه، فإذا هذه الغرامات نظمت وما دخلت جيوب أشخاص وإنما عادت على الأمة بالنفع فلا حرج في ذلك. والدليل على جواز الغرامة المالية ما ثبت في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فوالي الزكاة جابي عامل الزكاة إذا رأى من يمنعها فله شرعا أن يأخذها، وأن يأخذ شطر ماله. شطر المال زيادة عن الزكاة يأخذها عقوبة وليست حقا لله خالصا، وإنما من باب العقوبة بالغرامة المالية، وهذه العقوبة تكون لأولياء الأمر فلهم أن يفعلوها ولهم أن يتركوها. وثبتت العقوبة بالغرامة المالية في كثير من القصص، ولسيما في اقتصاد عمر رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت أن ولاته وجد رويشدا الثقفي يصنع خمرا في مصنع في بيته، فأتلف عمر جميع أدوات الخمر، وهذه عقوبة بالغرامة المالية. وثبت عن عمر أيضا أنه حرق حطبا لسعد بن أبي وقاص كان ينقله إليه نبطي. وكذلك من وجدناه يصيد في الحرم المدني فإن نسلبه أدوات صيده ونأخذها منه، وهذه عقوبة بالغرامة. فالعقوبة بالغرامة المالية إن نظمت فلا حرج. لكن الخلاف المعتبر عند العلماء في العقوبة بالغرامة المالية إن كانت بسبب التأخير في دفع الحق المالي، وقد غلق الشرع أخذ الغرامة المالية والزيادة في القرض، وجعل الزيادة في القرض ربا، والأخذ الزيادة تخالف قول الله عز وجل لما ذكر القرض فقال: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالواجب على الدائن إن كان غريمه ومدينه لا يقدر على الدفع فأوجب الله عليه أن ينتظر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الانتظار في قصة طويلة أسندها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر البدري رضي الله تعالى عنه، وفي آخرها قوله، أعني قول أبي اليسر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر، أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن العادة ومن عرف الشرع أنه إن كافأ بالأجر الأخروي فإن الأجر الدنيوي وإن الزيادة في الأخذ تكون ممنوعة. ولم يجوز أحد فيما أعلم من الفقهاء المعتبرين أخذ الزيادة على الغرامات إلا شيخنا مصطفى الزرقى رحمه الله، فهو الذي شذ عن المجامع الفقهية وجوز هذا وقال شريطة ألا يكون نفع الزائد من الغرامة لا تعود على الجهة الآخذة وإنما تكون وتصرف في مصلحة الأمة. واليوم فيما يسمى فيما يخص السؤال الذي وردني فيما يسمى اليوم بالنقابات وفيما يسمى بالضمان الاجتماعي وما شابه، من المعلوم أن نظام الضمان الاجتماعي سواء كان إجباريا أم كان اختياريا إذا دفع رب العمل على من عنده من الموظفين المال قبل 15 شهر يدفع مبلغا، وإذا تأخر فدفع في النصف الثاني من الشهر الميلادي فإن الغرامة فإن الدفع يزيد ويكون هذه غرامة. وجماهير أهل العلم يجعلون هذه الغرامة من باب الربا، ولذا الضمان الاجتماعي لمن كان مضطرا إليه مجبرا عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأما من كان ضمانه اختياريا فهذا فيه كثير من المخالفات، ومن بين هذه المخالفات هذا البند الذي أنا بصدد الجواب عليه والله تعالى أعلم. أخ يقول شيخنا الفاضل حفظك الله، أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، إذا دخلنا المسجد وما أدركنا صلاة الجماعة هل نصلي صلاة جماعة أخرى أم نصلي فرادى؟ وإذا كانت لا تجوز صلاة الجماعة ما الدليل؟ أرجو التوضيح. المسألة الأدلة فيها كثيرة والكلام عنها طويل، والعبد الضعيف خصها بالمصنف كتبته منذ ما يزيد عن 15 سنة سميته إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وطبع 3 مرات. وهذا الكتاب قررت فيه بعد دراسة التلخيص ونظرا في الأدلة ونظرا في كلام الفقهاء أن الأصل في جماعة المسلمين واحدة، وأن الأذان يؤذن على الغافلين، وأن الغافل يكون في المسجد وقت الأذان، وإذا كانت الجماعة تجوز الجماعة والجماعة والجماعة فلماذا يؤذن مؤذن واحد؟ لماذا يؤذن مؤذن واحد والواجب على كل من سمع المؤذن أن يستجيب له؟ هذه واحدة. ثانية، ثبت عند أبي داود بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. ثالثا، صلاة الجماعة الثانية والثالثة باتفاق العلماء لا تدرأ عن صاحبها، ولا سيما إن كانت عشاء أو فجرا النفاق، فالذي لا يصلي الفجر والعشاء هو منافق نفاق عملي، فالذي يصلي الجماعة الثانية والثالثة والرابعة لا تدرأ عن صاحبها صلاة النفاق. رابعا، الذي ورد عن أهل العلم وهذا مذكور عن جمع من العلماء وقد ذكر الإمام الذهبي في 14 من كتابه سير أعلام النبلاء، ومذكور هذا أيضا قبل ذلك في ترجمة المزني وفي ترجمة الحافظ الطواريري، كان الواحد منهم إذا فاتته الجماعة صلى الصلاة 27 مرة، إذا فاتته الجماعة صلى الصلاة 27 مرة، ذكر الحافظ الذهبي في 14 في ترجمة الإمام الطواريري 14 في ترجمة القواريري قال شيع ضيفا فجاء للمسجد فوجد صلاة العشاء قد انتهت فصلى العشاء 27 مرة ثم نام، ثم رأى رؤيا، وقلت لكم إن الرؤى جند من جنود الله، رأى رؤيا مجموعة فرسان أمامه وهو بعيد عنهم ويريد أن يلحق بهم ويتعب ويحاول أن يلحق بهم، وبعد كل حين تصبح الفجوة بينه وبينهم أقرب حتى أصبحت أقرب ما يكون، فلف واحد من مجموعة الفرسان رأسه إليه وقال له يا إمام لقد صلينا العشاء في جماعة فلن تستطيع اللحوق بنا، خطوات الذهاب والمجيء أنت ما أدركتها، أنت أديت 27 مرة أما الخطوات هذه أنت فادتك فأنت لا تستطيع اللحوق بنا. يعني لو أن رجلا صلى في المسجد جماعة وصلى في بيته الصلاة 27 مرة، أيهما أفضل عند الله أحب؟ أيهما أفضل؟ الذي صلى في جماعة، الذي صلى في جماعة. والدليل على أن الجماعة، الدليل على أن الجماعة الثانية مكروهة أيضا، النبي يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالمنان فينادي، ينادي الأمين، ينادي إيش؟ الجماعة. المنادي إيش مراد؟ لقد هممت أن آمر المنادي مؤذن، لقد هممت أن آمر المنادي المؤذن فينادي، ثم أنقلب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن العبرة أي جماعة؟ يقول النبي: لقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن، الناس تأتي للجماعة وأنا إيش أعمل؟ أذهب للبيوت اللي ما جاءوا للجماعة، إيش أعمل؟ أحرق عليهم بيوتهم. لماذا النبي لم يفعل؟ لوجود الصبيان والنساء، لوجود النساء والصبيان. في صلاة الحرب، نحن اليوم في شرح مسلم، أمس درس أمس أول أمس الخميس كنا نشرح صفة صلاة الخوف. في صلاة الخوف وفي أثناء المعركة نصلي جماعة ولا نصلي فرادى. فصلاة الجماعة من المهمات، والإمام البخاري في صحيحه قال: باب وجوب صلاة الجماعة. طيب، أرأيتم إخواني لو أننا دخلنا مجموعة في الجمع بين الصلاتين والإمام فرغ من الجمع بين الصلاتين، هل لنا أن نجمع بعد جمع الإمام؟ لا نجمع. لماذا؟ إذا جازت الجماعة الثانية جاز الجمع، فلماذا لا نجمع؟ طيب، أرأيتم لو أننا دخلنا الجمعة جماعة ثم وجدنا الجماعة الجمعة قد فرغت، هل يجوز للواحد منا أن يخطب وأن نعدد الجمعة؟ طيب، ثالثة، لو أننا دخلنا والصلاة على الجنازة قد انتهت، فهل لنا أن نصلي على الجنازة مرة أخرى؟ على الجنازة مرة أخرى، ما الفرق؟ لذا أتكلم الآن بأصل، وهذا الأصل يعرفه طلبة العلم، وأرجو الله أن نكون جميعا من طلبة العلم. يقول أهل العلم: الواجب المحصور بين حدين له وقت في الأول والآخر، مثل الجماعة. الواجب المحصور بين الوقتين إذا فات فإنه لا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. والجماعة الثانية كما قال الإمام الزركشي في كتابه إعلام الساجد في أحكام المساجد، قال: لم تعرف قبل القرن السابع الهجري أبدا، قبل سنة 699 700 ما عرفت جماعة ثانية في مساجد المسلمين أبدا، ما عرفت جماعة ثانية. ولذا قال الإمام مالك، وكلامه محفوظ في المدونة، قال الإمام مالك: لو أن المؤذن أذن وانتظر ولم يحضر أحد فيصلي في المسجد وحده والجماعة له، ولو جاء أقوام بعده بعد صلاته فأكره لهم صلاة الجماعة. هذا كلام الإمام مالك في كتابه المدونة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وقد ثبت لدي أن مجموعة ممن تخلفوا عن صلاة الجماعة قاموا وصلوا فرادى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم ينكر عليهم. ثبت عند الطبراني في الكبير أن عبد الله بن مسعود دخل ومجموعة من أصحابه وقد فرغ الإمام من الجماعة فصلوا فرادى. وأخرج الطبراني في الكبير أيضا أن ابن مسعود دخل مرة أخرى مع مجموعة من أصحابه ووجدوا الجماعة قد انتهت، فقفلوا إلى بيت واحد منهم وصلوا جماعة في خارج المسجد. فالجماعة فيها اعتداء على الإمام، فكما أنه لا يجوز الافتئات على الإمام، لا يجوز الافتئات على الإمام في صلاة الجماعة الثانية. اللهم إلا في مسجد أو في مصلى لا إمام راتب فيه، مثل مصليات الجامعات ومصليات العمل ومصليات الموظفين، فهذه الجماعة ورا جماعة ورا جماعة لا حرج فيه. روح اليوم على مسجد الحسيني ترى جماعات تصلي صلاة الظهر وأذان العصر يؤذن، وترى جماعات يصلون المغرب وأذان العشاء يؤذن. يؤذن على من يؤذن؟ لمن يؤذن المؤذن؟ يؤذن يقول لك اترك عملك تعال على المسجد، هذا معنى الأذان. وإذا لو جازت الجماعة تلو الجماعة لبقينا أذن كل 10 دقائق أذننا أذانا. فالجماعة الثانية مكروهة عند جماهير العلماء، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والذي جوز الجماعة الثانية فقط الحنابلة وابن حزم رحم الله الجميع. أخو يسأل تفضل. طيب أنا أذكر الحديث، والحديث هو رد عن جماعة وعالجته وبينت الرد عليه في قصة دخل في رواية، فيها رواية في الحديث ثابت الصحيح وفيها زيادات مراسيل، والمراسيل فيها نوع من الضعف، وفي المراسيل عين المتصدق والمتصدق عليه. وأنا كدت أن أتكلم لكن ما أحببت أن أذهب جل الوقت في المسألة، لكن لا حرج، وأنت الآن ألقيت دليلا أو شبهة للقائلين بالجواز، وهو دليل ابن حزم في المحلى، ولما أورد هذا الحديث قال ولو ظفر به المخالفون لطاروا به كل مطار. ولكن الكلام ليس بصحيح، الكلام فيه جواب، جواب أهل العلم من وجوه، وأذكر لكم الدليل، دليل القائلين بالجواز وكيف رد عليه القائلون بالمن. قالوا دخل رجل في المراسيل أن الداخل علي رضي الله تعالى عنه، فعلي رضي الله عنه لما رأى الجماعة قد فرغت أراد يصلي وحده، أراد يصلي وحده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا، في رواية من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فتصدق عليه وصلى معه جماعة. فقال ابن حزم الحنابلة هذا دليل على مشروعية الجماعة الثانية. قال الجماهير هذا الدليل ناقص، ونقصانه إنما يكون على هذا المعنى. أولا ما معنى، ما معنى الحديث من يتجر من يتصدق؟ فعل التجر ثلاثي، تجر وفعل تجر وفعل تصدق ثلاثي صدق، وهو فعل مضاعف أعني مشدد العين في البنية الصرفية، والفعل المضاعف في العربية لابد فيه من فاعل ومفعول به كما هو معلوم، بمعنى أن المتصدق، أن هذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، والمتصدق دائما يكون غنيا والمتصدق عليه يكون فقيرا. علي لما دخل كان فقيرا، وأبو بكر لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا. وما معنى من يتجر على هذا؟ لو أن هذا الرجل صلى وحده لكانت الركعة له بركعة، ولما اتجر عليه وتصدق عليه أبو بكر كانت الركعة ب27، فتصدق عليه برواية ركعة ب26، ورواية الجماعة ب25، تصدق عليه ب24. أما جماعة دخلوا وكلهم مفاليس وكلهم فقراء وكلهم لم يصلوا الجماعة الثانية ويصلون فيما بينهم جماعة، فهذه لم يتحقق الحديث، الحديث من يتصدق من يتجر. هؤلاء اللي دخلوا 4 15 صلوا جماعة ثانية كلهم مفاليس، ما أحد أدرى الجماعة. لذا الإمام الدارمي شيخ الإمام مسلم في سننه ذكر هذا الحديث وبوب عليه بقوله باب صلاة الجماعة شريطة أن تكون الرجل الذي يصلي قد حضر الجماعة الأولى. يعني لو واحد حضر الجماعة فتصدق على من دخل ممن لم يحضر، هذه الصورة جائزة. شريطة ألا يتعود وألا يتعمد الداخل ترك صلاة الجماعة، ما يتعود ولا يتعود. أما ناس جالسين في محالهم يا الله بعد شوي يروح على الجماعة، بعد شوي يروح على المسجد، بعد شوي يروح على المسجد، هذه كسالة، هذه جماعات كسالة، هذه جماعات لا يحبها الله عز وجل ولا يرضى بها. الجماعات التي يحبها الله ويرضى بها الجماعات التي تكون في عند سماع المؤذن خلف الإمام الراتب. إنسان ما تعود ولا تعمد ودخل المسجد وكان نائما، كان مشغولا، كان ساهيا، كان ناسيا، فله أن يصلي صلاة جماعة ثانية بالصورة التي صلاها علي وأبو بكر إن صح التعيين، وإن لم يصح التعيين لا يضرنا، بالصورة التي وقعت مع الصحابيين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. أخ يقول الله الله في أصحابي لتتخذهم غرضا بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن بغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله يوشك الله أن يأخذه. سأل بعض الإخوة عن صحة هذا الحديث سابقا وأرجأت الجواب إلى البحث فمدار الحديث وقد أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والإمام البخاري في التاريخ الكبير أخرج الصحيح والضعيف ولذا قال بعد أن أخرجه قال وفيه نظر وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال غريب قول الإمام الترمذي غريب أي ضعيف وأخرجه أحمد في المسند وابن حبان وغيرهم ومداره على عبيد بن أبي رطأة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن زياد قال الإمام الذهبي فيه لا يعرف فالحديث مداره على راوي مجهول وهو حديث ضعيف ضعفه كما سمعتم البخاري الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث وضعفه أيضا الإمام الترمذي وهو أيضا في السلسلة الضعيفة لشيخنا الإمام الألباني برقم 2901 والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول ما حكم صلاة المنفرد حيث أن هناك حديث في النهي عن صلاة المنفرد. إيش يعني صلاة المنفرد؟ صلاة المنفرد ما معنى صلاة المنفرد؟ حتى أذكر الجواب ما معنى صلاة المنفرد؟ صلاة المنفرد تدخل والصفوف مغلقة ما إلك مجال إلا تصلي وحدك هذا الصف صلاتك لما تصلي في الصف وحدك أين تقف؟ خلف الإمام لأنه بعض الناس يقف على الطرف وتستغرب كيف الداخل يدخل في الطرف كأنه في استحياء كأنه مستحيل اللي داخل يدخل إذا وجد الصفوف قد غلقت يصلي خلف الإمام وحده. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ اختلف أهل العلم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف واختلف أهل العلم في قوله لا هل المراد به لا صلاة النفي نفي الصحة وأن من صلى منفردا فصلاته باطلة أم المراد نفي الكمال وأن الذي يصلي منفردا صلاته صحيحة ولكنها غير كاملة. اختلفوا على قولين وهناك رواية فيها شيء من تفصيل عند الإمام الطبراني ضعيفة الإسناد ولكنها حسنة المعنى. اللفظ اللي عند الطبراني أن رجل دخل فوجد رجلا بينه وبينه شحناء فأنف أن يصلي بجانبه فصلى وحده وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه التي أعطاه الله إياها كما ثبت في الصحيح أنه وهو في الصلاة يرى من خلفه كأنهم بين يديه. هذه خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. خواص النبي صلى الله عليه وسلم جمعها العلماء بمصنفات وألفوا فيها كتبا وأول من جمعها الإمام الشافعي في كتاب النكاح في كتابه الأم ذكر خواص النبي صلى الله عليه وسلم ودرج علماء الشافعية في مبحث كتاب النكاح في كتبهم أن يذكروا خواص النبي صلى الله عليه وسلم وكتب جمع فيها واحد من علماء الكبار القرن التاسع صلطي خيضري اسمه خيضري بن صلط ألف كتابا مطبوعا سماه اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم صلى الله عليه وسلم ألفه في مجلدين كبار وله كتاب عن الصلط جميل يا ليته يطبع محفوظ في مكتبة عارف حكمة في المدينة النبوية في مكتبة الملك عبد العزيز الآن قرب من الحرم النبوي له كتاب في النسب وبين يعني نسب القبائل الآخر. وبلادنا مليئة بالعلماء ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ووجدت نهمة وهمة الشباب فيما مضى لكتبت عن علماء الأردن وفلسطين وتأريخ وجهودهم في العلم لكتبت ما يزيد عن 10 مجلدات لكن الهمة الآن يعني ليست كما كانت والأشغال التي بين يدي كثيرة. أسأل الله أن يطول الأعمار الصالحات وأن ينفع بي وبكم الإسلام والمسلمين. أقول أن من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو في الصلاة يرى من خلفه كأنهم بين يديه حتى ما يقول واحد والله النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وكان يصلي وكيف تستدل بالحديث لا أقول النبي كان يرى وواقف يصلي كل اللي خلفه كأنهم بين يديه الله يطلعه وهذه خاصية له صلى الله عليه وسلم فوقف وحده فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وحده أنفة وكبرا قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فمن صلى منفردا خلف الصف وكان بإمكانه أن يقف هذا صلاته باطلة. من تكبر على خلق الله وقال كيف أنا أقف بجانب فلان كيف ناقل جند في الصلاة؟ هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة. طيب لو وقف وليس له مجال إلا هذا المكان صلاته صحيحة. تأمل معي، ابن القيم له كلام بديع في كتابه للموقعين، له كلام بديع، تأمل معي وأرجو أن تنتبه وتدقق حتى تعلم صحة صلاة المنفرد. صلاة الجماعة لو صلى اثنان خلف إمام، جماعة ولا غير جماعة؟ جماعة صحيح؟ لو صلى اثنان خلف إمام، بل لو صلى واحد خلف إمام جماعة. احنا نبحث صورة ثلاثية، إمام خلف اثنين. إذا كانت صلاة المنفرد بإطلاق لا تصح، لا تصح، يجب على الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة فزن أن يكبروا تكبيرة الإحرام في وقت واحد، فمن سبق آخر ولو بثواني في التكبير أصبحت صلاة السابق إيش؟ منفردا، أصبح منفردا. إذا لا يقال لا صلاة المنفرد خلف الصف بإطلاق، يقال هذا في حق من كان متكبرا وبإمكانه أن يقف في صف مع المسلمين ورأى نفسه أخذته العزة الكبر، قال ما أصلي جنب فلان، فوقف في صف وحده. من كان هذا حاله فهذه صلاته باطلة، والله تعالى أعلم. طيب نعلم أن معنى قدموا لأنفسكم المداعبة للزوجة، لا، المراد بقدموا لأنفسكم أي لما تأتي أهلك اذكر الله تعالى واحتسب الولد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال من أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كتب الله الولد فإنه لا يضره أبدا. الإنسان لما يقضي شهوته يقول بسم الله. وفي رواية عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال كان إذا أتى أهله فأنزل قال عند الإنزال، قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيا سعادة الولد الذي يكون أبوه صالحا وجده صالحا أو أجداده صالحين، ويتعاسف من كان أبوه فاسدا مفسدا. إذا العبد المؤمن الله علمه أن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا ويش من ذريتك أولاد الأولاد وأولادهم إلى يوم الدين. فبعض الناس قبل أن يخلقوا مدعو لهم. إذا أنت لما ترفع يديك وتدعي ما تدعو بصلاح أولادك، ادعو بصلاح ذريتك. ما تدعو بصلاح الولد، ادعو بصلاح الذرية. فإذا دعوت بصلاح الذرية يدخل فيه الولد وولده إلى يوم الدين. لماذا تكون بخيلا؟ لما ترفع يديك تعلم من كلام ربنا عز وجل، ادعو لذريتك، ادعو لذريتك ولا تدعو لأبنائك فقط. الله يقول كل يوم هو في شأن في سورة الرحمن. ما معنى الآية؟ معنى الآية كما قال غير واحد من الصحابة والتابعين، كل يوم هو في شأن، الله يرفع أقواما ويخفض آخرين، ويحيي أقواما ويميت آخرين، ويرزق أقواما ويمنع آخرين. هذا معنى كل يوم هو في شأن. فالله كل يوم في شأن، يعطي فلان يمنع فلان، يمنع ويمنع، يحيي ويميت، يرفع ويخفض. فالله جل في علاه هو الذي لا يتغير وخلقه يتغيرون، خلقه يتغيرون. ولذا الله عز وجل إذا رأى، من رأى حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى والروم. لذا يقول عبد الوهاب السبكي أن والدي والد علي عبد الكافي السبكي تقي الدين يقول كان إذا سمع رجلا يقول إن النبي كان فقيرا كان يطرده من مجلسه. قال أن كنوز كسرى والروم كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أبها بها، وكان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. والمسكنة التي كان يدعو بها الخضوع والسكينة في القلب للرب، وكان يتعوذ من الفقر، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر. فالتعوذ من الفقر غير السكينة التي كان يدعو بها. فالسكينة المراد بها الطمأنينة والإيمان والتواضع، وأن يكون مع الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم عاش جميع الأحوال، والنبي له حتى يكون قدوة لكل الخلق. الله عز وجل ابتلاه فسلط عليه الكفار وكانوا جرعاء عليه في بدايات الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، ثم الله عز وجل أكرمه بأن جمع له بين الحق الذي عنده وبين القوة، فكانت له دولة وهكذا. فالله عز وجل لا يصنع شيئا إلا لحكمة، فهو سبحانه كل يوم في شأن. ما صفات الملاحدة المرتدون الزنادقة؟ الملحد أقسام، بعض أقوام يلحدون فلا يعترفون بأن الله حق، مثل الشيوعيين، والله الحمد لله من انهار الدولة الشيوعية، وفكر منهار وفكر حقيقة عجيب غريب فكر الشيوعية، ولسنا بصدد الكلام عنه، ولا سيما أنه قد دحر وابتعد شره عن الناس. فالإلحاد قسمان، الإلحاد القسم الأول أن تتنكر ربك وألا تقول أن لهذا الكون إلها، وهذه مكابرة لما في النفس. والذي ينكر وجود الرب عز وجل هو ينكر وجود رب العقل، يريد العقل أن يسيطر عليه. جاء واحد ملحد أبي حنيفة فقال له إيش الدليل على الله حق؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله وكان ذكيا، قال ركبت البحر؟ قال نعم. قال لعبت بك الأمواج؟ قال نعم. قال لما كانت تلعب بك الأمواج كنت تشعر في قوة تنقذك في أعماقك؟ قال نعم. قال هذا والله. يعني الملحد في وقت الشدة رغما عنه وقصرا يلجأ إلى الله عز وجل. في قصة أخرى مع ملحد، فهم أبو حنيفة أنه يريد أن يعرف كنه الله وأن يعرف ذات الله، وهذا معاذ الله، الرب ليس هكذا. الله يقول ولا يحيطون به علما، لا يمكن لعقولنا الضيقة أنك تعرف توسع الله عز وجل. ففهم أبو حنيفة مقصده، فكان جالس على رجله وكانوا يتناقشون ويتناظرون، ففهم أبو حنيفة العلة، فأبو حنيفة انشغل عنه، أخذ في شاطئ دجلة يحفر حفرة صغيرة، وأخذ مد يده للماء وأصبح ينقذ الماء في الحفرة. فالملحد قال له يا إمام لقد انقطعت. شو يعني لقد انقطعت؟ يعني هزمت. أنا نحن في ماذا وأنت في ماذا؟ ناقش الله حق، شو أدل على أن الله حق وأنت عمالك تحفر حفرة وتجمع ماء؟ قال أنا مشغول. قال أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة. قال أنت مجنون، الحفرة تسع دجلة. قال أنت المجنون، عقل قصة الله، أنت أنكرت علي أنه الحفرة لا تسع دجلة، وأنت تريد أن عقلك يسع الله. إذا الله ماذا يقول؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله لا يمكن العقل أن يدركه، ولا يمكن البصر أن يحيط به. نرى الله لكن لا ندركه. فالله ليس كمثله شيء، كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو الملحد. في نوع آخر من الإلحاد، النوع الآخر من الإلحاد أن تعطل صفات الله، وأن لا تؤمن بما أخبر الله من صفات وأسماء له في كتابه. هذا إلحاد آخر، وهذا إلحاد حرام، لكنه ليس دون الإلحاد الأول. لذا قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آيات الله، إن المراد الإلحاد في آيات الله أن قلبك ما يقبل الآية، تقول هذه آية ما تصلح لهذا الزمان، هذه الآية قلبك لا يقبل بعض آيات الله، أسماء الله، صفات الله، أحكام الله. فمن رد حكما من أحكام الله التي نص عليها ربنا في كتابه أو جاءت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وعارضها بقول فلان وقول علان ولو كانوا من الفقهاء، هذا نوع من الإلحاد. ولذا قال الإمام الذهبي رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم أي ليس، ما بمعنى ليس؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وقول فقيه؟ ليس الفقيه اللي بيقول تقول قال الله قال الرسول، يقول قال فلان قال علان. ابن عباس سئل عن مسألة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقيل له أبو بكر يقول كذا، أبو بكر ما بلغ الحديث وابن عباس بلغ الحديث. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أقول لكم قال الله قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر، إني والله أخشى أن ترموا بحجارة من الثلج. قال أبو بكر مش الشيخ الفلاني مش الشيخ العلاني والمحطة الفضائية الفلانية والعلانية. الإمام الشافعي رحمه الله سأله رجل جريء قليل أدب في السؤال، بعض الناس سأل يكون سؤاله فجا ولا يضبط ما يقول، فوقعت قحة وقلة أدب في سؤاله للإمام الشافعي. قال يا إمام النبي يقول كذا وكذا، ما قولك أنت؟ فغضب الشافعي غضب غضبا شديدا وقال تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زنارا؟ تراني لابس لباس النصارى؟ تراني خارج من كنيسة؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن جميع علمائنا الكرام الكبار، والذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل من علمائنا معذور، لأن الحديث لم يبلغه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام، الواجب عليك إن رأيت عالما خالف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا العالم معذور بتركه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه أو لم يصح عنده، وأنا معذور بتركي لقول هذا العالم، لأن الواجب علي أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ السائل يقول ما معنى المرتدين؟ المرتد من كان مسلما فكفر. وما هو حد المرتد؟ النبي يقول في الحديث الصحيح من ارتد عن دينه فاقتلوه. طيب فاقتلوه هذا فيه مصادرة للحرية الشخصية؟ لا. أنت لما تدخل الإسلام ماذا تقول؟ لما تدخل الإسلام إيش بتقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما ترتد أن كنت تلعب، ما نقبلك تلعب في دين، الدين ما في لعب. أن تقول لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله. فمن ترك هذه الشهادة هو قالها كذبا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ارتد عن دينه فاقتلوه. زنادقة، ما معنى الزنادقة؟ الزنادقة الذين يظهرون خلاف ما يقولون، وهم أقوام يتواطؤون في العادة فيما بينهم على إضعاف الإسلام والمسلمين. يعني لهم مؤامرات على الإسلام والمسلمين، يعيشون ويندسون بين المسلمين، يظهرون الخير ويبطلون الشر، يظهرون الإسلام ويبطلون المؤامرة على الإسلام، يتربصون بالمسلمين الدوائر. وهذا الصنف أعظم الأصناف خطرا وأشدهم عذابا عند الله عز وجل. ما حكم التهاون في تصوير ذوات الأرواح وخاصة فيما نراه من تصوير الشباب أنفسهم؟ بارك الله فيك. نهى النبي عن التصاوير وقال أهل العلم الزنديق إذا تاب هل تقبل توبته؟ الزنديق إن تاب قال أهل العلم أن توبته تقبل عند الله، وفي الدنيا لا تقبل. ومنهم من فصل فقال إن جاءنا تائبا قبلناه، وإن أخذناه فقال تبت فلا تقبل توبته. يعني إذا جاء هو تائبا قبلنا توبته، وأما إن أخذناه وأقمنا عليه، يعني اجتمعت عندنا أدلة ودلائل وثبت لنا كفره بعد تمحيص، فلما أردنا أن نقيم عليه الحد قال أنا تبت، هذا لا تقبل توبته. أما لو هو بادر فجاء فقال أنا كنت فتبت فهذا تقبل توبته. وهذا التفصيل والله تعالى أعلم وأرجح الأقوال. التهاون في يعني التهاون في التصوير للأسف هو شعار المسلمين. والأصل في التصوير أنه يجوز للحاجة، والعلماء يقولون ما منع سدا للذريعة جاز عند الحاجة. التصوير هذا الآن هذه صورة يعني انتفع بها طلبة العلم وتبث في بعض الفضائيات حتى يقع فيها نفع. وأما الترفه والتوسع في التصوير دون حاجة فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير والتمثيل، وثبت في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو في ظل الكعبة، قال يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بين الست قال وفتة لا تدع بيتا إلا دخلت. فالفتن التي دخلت بيوت المسلمين جميعا اليوم إنما سببها التصوير، فالتصوير والتوسع فيه ليس بمحمود والله تعالى أعلم. طيب كيف نجمع بين ألا يقاتل الإنسان في الفتنة ولا يحمل السلاح والتي والأحاديث التي فيها أنه من مات دون عرضه أو ماله فهو شهيد؟ أريد أن أدرس موضوع الفتن ولو مجرد أدرس موضوع الفتن ولو لمجرد قراءة الأحاديث. أنا أنصح حقيقة كل مسلم أن يدرس أحاديث الفتن، ومن أسباب البعد عن الفتنة أن تعلم الفتنة. وقد أخرج الإمام أبو داود في كتاب الزهد بإسناد صحيح إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال مقولة عجيبة جدا لحذيفة، وحذيفة الصحابي المختص بالفتنة، قال وددت أن أصعد جبلا وأن يجتمع أمامي 100 رجل قلوبهم كالذهب فأحدثهم بأحاديث الفتنة ثم أنصرف فلا أراهم ولا يروني وإنها لن تضرهم حتى قيام الساعة. لذا العلم بالفتنة من أسباب النجاة من الفتنة، على حد قول الشاعر رحمه الله علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا كان حذيفة يقول كما في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ففي وقت الفتنة من أسباب النجاة من الفتنة أن تعلم أحاديث الفتنة. وهنالك باب عظيم في صحيح الإمام البخاري اسمه كتاب الفتن، وكتاب في صحيح الإمام مسلم اسمه كتاب الفتن. وقد امتن الله علي وكرمني أن درست كتاب الفتن من صحيح البخاري من أوله إلى آخره في هذا المسجد المبارك. درست كتاب الفتن في هذا المسجد بعد الفجر يوم الجمعة، كان بين المغرب والعشاء. فمن أسباب النجاة من الفتنة أن تعرف الفتنة وأن تفهم الفتنة فهما صحيحا. طيب الآن الأخ يسأل يقول الفتنة إذا وقعت فتنة والفتنة طمت وعمت فحينئذ الواجب في الفتنة ألا تقتل، وأن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل. وأما إذا اعتدي عليك على عرضك وعلى مالك وعلى نفسك وأنت في بيتك فجاء رجل يطلب مالك أو عرضك أو دمك، اختلف أهل العلم في هذا وورد في أحاديث صحيحة في المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت يا رسول الله إن أراد مالي؟ قال لا تعطيه. قال يا رسول الله إن قاتلني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله وإن قتلك فأنت شهيد. قال أهل العلم والمحققون منهم قاتله أمر بعد حذر، وهذا فيه حق ويجوز للعبد أن يستخدمه ويجوز أن يتركه. قاتله ليس للوجوب، لك حق، ولكن إن تنازلت عن حقك فلك ذلك في مالك وفي نفسك. ولذا عثمان لما قاتلوا تنازل عن هذا الحق فقتل، فقتل وهو يقرأ القرآن الكريم، ودمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. لما زرت أنا وأخونا أبو أحمد طشقن أوزبكستان، وزرنا إدارة مسلمي أوزبكستان في طشقن، وفيها مصحف عثمان الأصلي الذي كان يقرأ فيه لما قتل، وكان على قوله تعالى فسيكفيكهم الله أثر دم عثمان لهذا الوقت، لهذا الوقت. فقتل والمصحف كان بين يديه رضي الله تعالى عنه. فالعلماء لما أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث وبين فهم الصحابة لها قالوا المقاتلة في حق المال والمقاتلة في حق النفس حق لك وليس أمرا واجبا عليك، لك أن تستخدمه ولك أن ترفضه. أما المقاتلة على العرض فواجب شرعا، مقاتل العرض لا يجوز لك أن تتركه، يعني مقاتل العرض لا يجوز لك أن تقول يعني أن تجعله كمالك وك. لذا يا أخي، أخي الحبيب، يا من تسأل كيف نجمع بين من قتل دون ماله فهو شهيد أو من قتل دون نفسه فهو شهيد، وبين أنه آخر الزمان كما ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن أحدكم عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل، فليس في هذا تعارض. هذا حق ولك أن تستخدمه ولك أن تمنعه. وكلما طغت الفتنة وانتشرت واشتهرت وطال موجها وكاد أن يأخذ الناس، فالعبد فيها يكف نفسه عن جماحها ولا يتعامل مع الناس بالعدل، وإنما يتعامل معهم بالفضل. وثبت ذلك في صحيح مسلم في حديث طويل أخرجه الإمام مسلم من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فتنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه مهلكتي. اسمع الآن، قال فمن أحب أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. اسمع، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في الفتنة تأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليك. في الفتنة، وقت الفتنة تعامل الناس بالفضل لا بالعدل. والله تعالى بقي جواب السؤال. أريد أن أدرس الموضوع، فماذا تنصحني؟ أولا أنصحك بأن تدرس لنفسك أحاديث الفتن دراسة عميقة، لأن الناس عندهم في خلقتهم التي خلقهم الله عليها يحبون استشراف الغيب. النفس قوة كاملة تحب استشراف الغيب، ولذا الخرافة والخزعبلات في الأمم كلها، لأن الإنسان مخلوق وحب الغيب. والله كما أخبر سبحانه في كتابه ألا له الخلق والأمر، فالله من أمره أن قوة الغيب التي في نفوسنا وظفها توظيفا إيجابيا، فأملأها بذكر الجنة والنار والفتن على وجه فيها خير وليس فيها شر. فمن لم يحصن نفسه بهذه الأخبار التي هي من الله عز وجل امتلأت بالكذب والدجل والخير الخاطئ. إذا الذي لا يقبل الكتاب والسنة إقبالا صحيحا يتكلم في الغيب يتكلم بخرافات، وكثير من الخرافات موجودة عند الناس. والفتن للأسف يتعامل معها في وقت الفتنة بفتنة، يعني أكبر دليل على هذا كتاب هرمجدون. كتاب هرمجدون في شهرين في فتنة العراق بيع منه أكثر من 5 ملايين نسخة، وأقسم بربي قسما غير حانف، وأتحدى المؤلف وأرسلت إليه أنه نقل، زعم أنه نقل من مخطوطات لا وجود لها، كذب وزور ودجل، ولي كتاب مجلدين فرد عليه منشور ومطبوع. رجل أتى بأهاويل وبقصص وحكايات، ولعل بعض الجهات المشبوهة صنعت من صدام حسين بطلا عظيما وأضفت عليه هالة شديدة من خلال هرمجدون، لأن هرمجدون كذب كذبات واضحات، بينات الكذب عليها واضح جدا، ونفخ وزعم أن المهدي هو، أن صدام هو المهدي في آخر الزمان، وتكلم بكلام عجيب وغرائب، وقال أنا أنقل من مخطوطات، والمخطوطة موجودة في مكتبة كذا وفي مكتبة كذا ومكتبة كذا، وأنا تحديت وما زلت أتحدى، وهذه المخطوطات غير موجودة إلا في رأس مؤلفها ولا وجود لها، لأن العبد الضعيف المفضل لا أعرف المخطوطات وأعرف أماكن وجود المخطوطات، وأزور أغلب الأماكن فيها المخطوطات إلى آخره. فالشاهد أن أحاديث الفتنة الأمة اليوم تتعامل معها بفتنة، ولذا إذا أنت ما استقمت وما فهمت قواعد أهل العلم في الفتنة قد تضل، قد تضل. لذا أصول أهل السنة في التعامل مع الفتنة من الواجب أن تتعلمها يا من تريد أن تدرس، بحيث إذا أرادك، إذا أراد رجل أن يستفسر وأن يسأل وأن يملأ النهمة التي في قلبه، أن يجد عندك جوابا شرعيا شافيا وافيا كافيا قائما على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزعم أني جليت هذه المسألة وذكرت منهج أهل السنة الصحيح في التعامل مع الفتنة في مقدمة ردي على ذاك الرجل في كتاب المطبوع المسمى العراق في أحاديث وآثار الفتن، نصف المجلد الأول كان عبارة عن تأصيل وتنظير مهم جدا في كيف نفهم أحاديث الفتن. هذه دراسة لابد أن تكون أنت مليء بها يا من تدرس، لكن بعد ذلك يمكن أن تأخذ أي كتاب، يمكن تأخذ الفتن في موجودة في كتاب رياض الصالحين تقرأ وتشرح، وأنا أرشح أن تأخذ كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، كلامه سهل ميسور مبارك، والإمام النووي رحمه الله تعالى رجل مبارك وضع الله عز وجل له القبول، فله شرح سهل ميسور في الجزء 18 آخر مجلد من شرحه على صحيح مسلم الذي خصه في كتاب الفتن، ونشر أحاديث الفتن من الأمور المهمة. ولما ظهر ابن صياد وكان الصحابة يظنوه الدجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الدجال ويحذرهم من الدجال كأنه في النخيل. ومن علامات الدجال أن يذهل، أن يترك الأئمة ذكره على المنابر، فمن خاف شيء حذره وحذر منه. ولذا أكبر فتنة الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته دجال. اليوم ما نسمع كلاما عن الفتنة بأصول شرعية صحيحة قائمة على أدلة نقلية، قائمة على فهم نير وعلى قواعد سليمة. فيا من أردت أن تدرس أحاديث الفتن جزاك الله خيرا، أنت امتلئ من هذا الموضوع، افهم أصوله على الأقل، إذا استشكلت فاسأل، ثم بعد ذلك اعتمد على تقريرات العلماء الربانيين والإمام النووي رحمه الله تعالى أحسبه والله حسيبه من المبارك. أكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.